بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. تقول أين حديث خلاج مسلم؟ أقول لك موجود في مسلم، وإذا كان يدل على كتاب الله وسنة في حديث أصلا، فلماذا ذكره الإمام مسلم في باب فضائل الإمام علي؟ انظر أن تقول أن أصلا إذا كنت تعتقد أن الثقلين من الكتاب والسنة، لماذا ذكر مسلم حديث الثقلين في باب فضائل الإمام علي؟ ولماذا يذكر حديث الثقلين في باب فضائل أهل البيت؟ فأنا أقول ما أنا قال العلماء حديث كتاب الله والسنة فيه وحديث كتاب أهل البيت لا تعارض بينهما. قال الإمام ابن حجر الهيثمي لأنه الكتاب يطلق على القرآن والسنة، السنة النبي قال أوتيت القرآن ومثله معه، فالقرآن مبين، السنة مبينة للقرآن، من هنا عندما وردت كلمة الذكر أطلقت مرة على القرآن مرة كذلك أطلقت على السنة، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزلوا. فقال الإمام ابن حجر الهيثمي عندما أطلق الرسول في حديث خرج مسلم أمر بالكتاب وبأهل البيت، فالكتاب يراد به القرآن والسنة. فقال الإمام ابن حجر بالحرف الواحد راجع الطبعة الوهابية، قال فقد أمر الرسول في حديث ثقلين بالتمسك بثلاثة: الأمر الأول القرآن، والأمر الثاني السنة، والأمر الثالث أهل البيت. قال وفي هذه دلالة صريحة أنه لا بد أن يوجد من أهل البيت من يكون عارفا بالكتاب والسنة، ويجب عليهم أن يكونوا حوله كما أنهم حول الكتاب والسنة. ارجع إلى طبعة الوهابية كتاب الصلاة أغلب الحريقة لابن حجر الهيثمي. فأنا أقول فقط أنه نعم لا مانع أن نتمسك بالكتاب والسنة، ولكن هل معنى التمسك بالكتاب والسنة أن نترك أهل البيت؟ وهل معنى وصية الرسول بأهل البيت أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله بعد أن سماهم الثقلين؟ قال العلماء سماهم الثقلين لأن ما عداهما خفيف. قال علماء أهل السنة سمى القرآن الكتاب، يعني القرآن والسنة، الكتاب هنا القرآن والسنة، فلا يقولوا أننا نقول نترك السنة. وسمى الثقلين أهل البيت أصلا لأن ما عداهما خفيف. سمى الثقلين، ارجع إلى شروح مسلم، سماهم الثقلين لأن العمل بهما ثقيل، العمل بالكتاب والسنة وبأهل البيت ثقيل. الآن تأتي إلى رجل وتقول له اتبع أي مذهب، تقول له أي رأي، يقول لك نعم لكن إذا قلت له ذهب أهل البيت، قال يا أخي الإسلام دين العدالة، الإسلام لا يوجد فيه أهل البيت، لماذا؟ أليس من العدالة أن يبقى أهل البيت في مكانهم؟ أبا الأهل يتمكن العدالة لأهل البيت رأي كما أن للإمام الشافعي رأي، أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن للإمام البخاري رأي، أليس من العدالة أن يكون لأهل البيت رأي كما أن للإمام مالك رأي، أليس من العدالة؟ هل معنى وسيلة الرسول في أهل البيت وأمره بأهل البيت في حديث ثقلين بالكتاب، هل معنى ذلك أنه يقول لنا اتبعوا المذاهب الأربعة ولكن اتركوا أهل بيتي؟ ما معنى ذلك؟ النبي إما يقول أوصيكم بأهل بيتي يعني أوصيكم تتركوا أهل بيتي؟ أنا أريد الآن أن يبدأ الشيخ عثمان، بسم الله نبدأ الآن. لماذا الآن يعني كل ساعة يخرج ومرة يدخل، وإذا أراد أن يبدأ يبدأ، إذا أراد الحوار فليدخل. لماذا ما الذي حدث الآن يدخل ويخرج وكذا؟ نبدأ بالحوار. تفضلوا أصلا، تفضلوا معنا. الظاهر يقولون أيضا أنه قطع. طيب سيد رفيق المايك مسموح لنا. لا لا يا أخي ما أحد هرب، تفضل تفضل سيد رفيق المايك معك. أبو علي عمر ليش يا أخي هيك؟ أبو علي عمر ليش تكتب هالكلام هذا؟ رجاء لا تكتب هالكلام. سيد رفيق أنت تفضل، أنت الإدارة معك معك. طيب السلام عليكم ورحمة الله. ما بعرف أن الكلمة اللي كتبها أبو علي عمر يعني ليست في صفه أصلا، ليست في صفه أصلا، يعني هو يعني ربما أخذها من باب الدعابة، بس أنا برأيي مو من صفه. لا هو أعتقد أنه ما قال، قال ربما حصل عنده انقطاع، ونحن نقول حصل عنده انقطاع لأنه نعلم لأنه في الكويت الخطوط ضعيفة، أصبحنا الآن نعلم. نعم الخطوط ضعيفة، يحدث انقطاع بين الحينة والحين، هذا ممكن طالما الخطوط ضعيفة فهذا أمر ممكن. طب ما نعرف أنه نحن نتهم الآخرين، لا، ما أحد يجبر الشيخ، الشيخ هو أتى بنفسه، ما أحد جبره أن يأتي. طبعا أنا ما أعتقد هذا الطرح جيد أخ أبو علي. من الاشتراك أحسنت، نعم أحيانا الاشتراك يكون سيء لأن حسب أسعار الشركات، يعني إذا واحد يدفع شوي زيادة بيحصل على اشتراك جيد، إذا بيدفع شوي زيادة بيحصل على اشتراك جيد. في خطوط كيبل، في خطوط يعني متعددة. الشيخ قال في لقائه أنه إذا حصل عنده انقطاع لا يعني أنه قال. نعم أخي، نعم، خلاص قاعدة معروفة وليهمك، إذا حصل عند الشيخ انقطاع فمعنى عنده انقطاع، خلاص هذا أمر أصبحنا الكل عم نعلم الجميع فيه، فلا تهتم. عفوا، تفضلوا تفضلوا أخي الكابتن، تفضل أخي المايك معكم، تفضل أستاذ عصام، انتهى الكلام، تفضل المايك لكم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة الظاهر والعلم عند الله أهدي لنا هذا فيروس وحسن قليلا. أعود إلى كلام الدكتور، ولكن قبل أن أعود، كم تكلم أو كم تكلمت حتى أعرف كم بقي لنا من الوقت؟ إن كان هناك الوقت يحسب أرجو أن أعرف كم بقي لي وكم بقي للدكتور من الوقت، كم تكلمنا يعني. واقعا يا شيخ، يعني بعد الانقطاعات والتوصل ف يعني أعتقد أنه الحوار أصبح نوع مثل مفتوح فيما بينك وبينه، أصبح واضح فيما بينك وبينه، يعني تقدير الوضع الوقت لا نحن ولا هم الإخوان بدأوا يحددوا وأتشافوا أن الأمور أخذوا رد بين الطرفين، صارت من الصعب تحديدها، فإن شاء الله أعتبر أنه الحوار أخذوا رد فيما بينكم، وإن شاء الله أنتم تسعوا إلى حوار يكون طيب، فأنتم تقدموا اللي عنكم هو اللي عملوا، إن شاء الله نتابع على هذا الحال. إذا تحب نرجع نحسب وقت أول جديد ممكن نرجع نحسب وقت، يعني نحدد وقت إضافي ونحسب عن هذا الحال. تفضل. أظن أنا أظنني تكلمت قليلا ولست أحدث عن كثرة الكلام، ولكن كان المفروض أن يحسب الوقت، يعني ليس بهذه الطريقة، يعني عادة تحسبون، فلماذا لم يحسب في هذه المرة؟ أنا لا أسيء الظن ولكن أقول وقع خطأ لا شك، لأن الآن يعني صار لنا الآن ساعتين ونص تقريبا، وهو الأصل توقفنا على ساعتين، نرجو أن يكون يعني محدد الآن، يعني نتكلم بالتصنيع حديث الكساء في الجلسة القادمة بدون خروج عن هذا الموضوع أبدا، نريد دلالة هذا الحديث والنتيجة مترتبة على فهم هذا الحديث بهذه الطريقة، وبعد ذلك نأتي إلى الحديث الآخر وهكذا. لأن حقيقة يعني أنا وأنا يعني أسمعكم قبل قليل، أسمع الدكتور يتكلم وكذا، يعني تذكرت بيت شعر يقول: وما استفدنا من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا قيل وقالوا. حقيقة يعني جلسة الليلة يعني صحيح أنه لم يكن فيها السب ولم يكن فيها الشتم، وكان هناك يعني الحمد لله يعني وقت كامل لإدارة الغرفة تقريبا، لكن ما يعني أنا والدكتور عصام ما كنا يعني منسجمين أتصور، يعني الخطأ منا نحن، فأنا أعتذر عن نفسي، أعتذر لكم حقيقة، يعني أنا أرى أني أضعت وقتكم يعني خلال ساعتين ونصف تقريبا، وإلى الآن سنعود ونقول سنتحدث عن حديث الكساء في المرة القادمة، ونحن قد اتفقنا أصلا في الأسبوع الماضي أننا يعني فقط نذكر ماذا خرجنا به من حديث الكساء حتى ندخل في حديث الثقلين، وفوجئت الآن أننا حتى ما أريد نريد أن نكمله من حديث الكساء ما استطعنا حتى هذا أن نكمله، فأشكركم كثيرا وأرجو أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله تعالى يعني دقيقا محددا في حديث الكساء، لا نخرج عنه حتى ننتهي منه، ثم بعد ذلك نتكلم عن حديث الثقلين إن شاء الدكتور عصام، ولكن من الآن أقول له سأستدل عليك من كتب السنة ومن كتب الشيعة، وعليك ألا تقبل كتب السنة ولكن عليك أن تقبل كتب الشيعة، وأنا أستدل علي من كتب السنة والشيعة، وعلي أن أرد كتب الشيعة، وعلي أن ألتزم بكتب السنة، وما كان صحيحا متفقا عليه كما قلت هذا في أول لقاء. أما أن تقول لي لا تأتيني بكتب الشيعة هذا كلام مرفوض قلبا وقالبا. إذن الأسبوع القادم في حديث الكساء، وإذا أنهينا ما يخص حديث الكساء خلال نصف ساعة يعني أو أكثر، ننتقل مباشرة إلى حديث الثقلين. وأنا آسف جدا للإخوة الحضور لأنه اتفقنا أنهم يكون لهم أسئلة وكذا، ولا أظن أنني سأقبل سؤالا لأن الوقت جدا تأخر كما ترون، يعني الآن قريب من 3 ساعات إلا قليل، ونحن في هذا الكلام العقيم. لا أتهم الدكتور عصام، ولكن أيضا أتهم نفسي في أننا حقيقة يعني أضعنا وقتكم في حديث ما خرجنا فيه بنتيجة ترضي. أنا غير راضي، فكيف المستمعين؟ لا شك أن الكثيرين منهم غير راضين، هذا توقعي يعني. وأحب فقط أن أعلق على بعض ما قاله الدكتور، وإن شاء أن يرد ما في بأس. يقول هذا يدل على أنه لهم مقام وأنهم يذكر الحديث فضائل أهل البيت. ما قلنا شيء، نقول أهل البيت فضائل كثيرة، ونحن نقول حديث الكساء دليل على فضيلة عظيمة لعلي والحسن والحسين وفاطمة رضي الله عنهم. أحد من أهل السنة ينكر هذا أن لهم فضلا عند الله تبارك وتعالى؟ نحن لا نريد الفضل، نريد العصمة، نريد الإمامة، ما نريد الفضل. الفضل متفق عليه، نحن نترضى عنهم ونتقرب إلى الله بحبهم، ولا أقول هذا نفاقا ولا أقول هذا تقية، هذا ديننا وهذه كتبنا تشهد بذلك. ولكن أنا أقول فضلهم ثابت، ولكن أين العصمة؟ أين الإمامة؟ هل يعني من خلال هذا الكلام الذي ذكر يعني ألزم أنا السني من هذا الكلام الذي ذكر أن أعتقد إمامة هؤلاء، وأنا إلى الآن ما سمعت شيء يدل على إمامتهم العظمى التي لا يجوز أن يتعداها أحد، وأنهم معصومون؟ ما استفدت شيئا من هذا الكلام مما ذكر. ويقول ألغي مذهب أهل البيت وصارت المذاهب 4، هذا كلام يعني مذهب أهل البيت يوجد في كتبنا، نحن الذين ننقل عن أهل البيت، نحن الذين ننقل عن علي، نحن الذين ننقل عن محمد الباقر، نحن الذين ننقل عن جعفر الصادق، نحن الذين ننقل أقوالهم، حديثهم عندنا. فكيف يقال إنه يعني ألغي مذهب أهل البيت؟ ارجع إلى كتب الفقه، ارجع إلى كتب التفسير، ننقل عنهم رضي الله عنهم أجمعين، كيف ما ننقل عنهم؟ فحتى يقال إنه لماذا صارت المذاهب 4 ولا ينقل عن هؤلاء؟ ننقل عن عمر وعن علي وعن عثمان وعن أبي بكر وعن الحسن وعن الحسين وعن محمد وعن جعفر وعن الثوري وعن الزهري، كل هؤلاء ننقل عنهم أبدا، وهذه كتبنا موجودة والحمد لله والمنة. والدكتور عصام يدري بهذا، إن كان سنيا كما يقول فهو يدري بهذا، يدري أن أهل السنة ينقلون عن علي في الفقه، وينقلون عن علي رضي الله عنه في العقيدة، وينقلون عن علي رضي الله عنه في التفسير، وينقلون عن غيره من أئمة أهل البيت، نحن ننقل عنهم رضي الله عنهم أجمعين. كيف نتهم بأنه ليس عندنا مذهبهم ولا نتكلم بلسانهم؟ هذا كلام باطل أبدا، لا يقبل مثل هذا الكلام حقيقة. يعني كلمات كثيرة أنا أتركها لأنها لا أرى أنها يعني موضوع حديثنا، فأتركها. أرجو أن يكون الكلام دقيقا، أرجو أن يكون الكلام منقولا. دكتور عصام، ألا تدري أنه يوجد نقل عن علي في كتب التفسير؟ ألا تدري أنه يوجد نقل عن علي رضي الله عنه في كتب الفقه؟ ألا تدري أنه ينقل عن علي رضي الله عنه في كتب العقيدة؟ ألا تعلم ذلك؟ لماذا تقول أنه لا ينقلون عن آل البيت؟ ألا تعلم أننا ننقل عن عبد الله بن العباس؟ ألا تعلم أننا ننقل عن الحسن والحسين؟ ألا تعلم أننا ننقل عن الحسن بن الحسن ابن علي؟ كل هؤلاء ننقل عنهم، فلماذا تقول مثل هذا الكلام وأنت تدري إن كنت سنيا أن هؤلاء ينقل عنهم؟ وإن كنت تريد ينقل عنهم القليل، هذا الذي وصل، لم ينقل عنهم إلا هذا، فأرجو أن لا تكون هناك مزايدات في الكلام. وأخيرا أنا أدعوكم جميعا حقيقة إلى أن تكون الجلسة القادمة إن شاء الله تعالى في غرفتي, أضيفكم إن شاء الله كما ضيفناكم في المرة السابقة وأحسن إن شاء الله تبارك وتعالى, وتكون المسألة مداولة إن شاء الله تعالى, تضيفوننا مرة ونضيفكم مرة, وإن كانت هذه الضيافة بدون شاي ولا بسكويت ولا عصيرات, لكن إن شاء الله علم وفضل ولسان طيب وكلام جميل, وإن شاء الله هذا يغني عن هذه الأشياء. وندعوكم إن شاء الله تعالى أن يكون اللقاء القادم إن شاء الله في ليلة الخميس يعني الأربعاء القادم في غرفتي إن شاء الله تعالى. أدعوكم جميعا وأشكركم على هذه الإدارة, وأشكر كل من يعني اهتم بهذا اللقاء, وأعتذر مرة ثانية عن كل من إن حضر ولم يخرج بالنتيجة التي كان يتوخاها, سواء كان بسببي أو بسبب الدكتور عصام أو لأسباب أخرى. والله أعلى وأعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توفرق معي بكر الحوار, يعني للوقت أنا أحترم إن شاء الله موضوع الوقت, لكن على الأقل نأخذ الأفهام للأخوان اللي كانوا موجودين معنا, ندفح مال للأسئلة على الأقل ليستفيد الطرفين, أما أن نؤجلها إلى أو ننقلها إلى الغرفة ونقول بأنها ستكون إن شاء الله الأسبوع القادم في غرفتكم إن شاء الله. نحن نحترم غرفتكم, لكن نرجو إن شاء الله أن يحترمونا ويتعاملوا معنا بنفس الأسلوب الذي تعاملنا معهم, وأنتم لاحظتم كيف كان التعامل في المرة الماضية سواء من الإهانات والطعن بسيد عصام, سواء من البلوشي أو من الدمشقية أو من أي شخص من الأشخاص اللي حاولوا الطعن بنا. فإن شاء الله رحنا أول زيارة اعتبرنا أنه صار في خلل, نتمنى أنه إن شاء الله المرة الجاية أنه ما يكون في نفس الخلل. هذه نقطة. النقطة الأخرى موضوع الأسئلة, يعني أعتقد أنه على الأقل الناس اللي حاضرة لديهم أسئلة, فلو نفسح لهم المجال للأسئلة إذا ما عندكم مانع الطرفين إن شاء الله, إذا ما عندكم مانع الطرفين, سيد عصام إذا ما عندك مانع تكتب لي, والشيخ عثمان إن شاء الله إذا ما عنده مانع يكتب لي, لحتى بس أعرف إنه ما في مشكلة لطرح. السيد عصام يقول لا مانع, إن شاء الله نسمع الشيخ عثمان أيضا إذا كان لا مانع نأخذ الأسئلة على الأقل, كي يعني إذا لم نكمل الحوار نأخذ الأسئلة والتعقيبات من الإخوان الموجودين ونسمع آراءهم. فما رأيكم شيخ عثمان؟ إن شاء الله تفضلوا لكم المايك أخ سيد أحمد. إن شاء الله بعد السيد الشيخ عثمان لك المايك. تفضل الشيخ عثمان. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لا أريد أن ألغي حق المشاركين الحضور في الأسئلة, ولكن أرى أن الأسئلة لن تكون في الموضوع لأننا ما تكلمنا في موضوع أصلا, وإنما كان كلامنا يعني بعيدا جدا عن الموضوع الذي كان يجب علينا أن نتكلم فيه. لذلك أنا أرجو أن يكون هناك التزام بالوقت, ونحن انتزمنا أنه يكون من 9:50 ثم 20 دقيقة للمشاركين, والآن 3 ساعات تقريبا تمت ولم ننتهي من كلامنا, فكيف بالأسئلة؟ فأنا أعتذر, وإن كان الدكتور عصام يستمر هذا شأنه, أما أنا فأعتذر واسمحوا لي إن شاء الله تعالى, وأرجو أن تعذروني لأن الآن الساعة قاربت الساعة 1 وعندنا صلاة فجر, وأنا لا أقول أنتم لستم عندكم صلاة فجر, لكن لأن بعضكم يعني في بلاد أخرى يختلف الوقت فيها, ولعل الوقت مبكرا عندكم أو آخرون يكملون السهرة إلى الفجر لا أدري, ولكن بالنسبة لي أنا أظن أن هذا الوقت يكفي إن شاء الله تعالى. ولكن كل الذي أرجوه أن يكون الحوار إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم أكثر دقة, وأرجو أن يحسب الوقت, وأرجو كذلك أن يحدد الموضوع تكلم فيه ثم ننتهي وهكذا، وأن يحدد الوقت لي وللدكتور، وأن يحدد الوقت للأسئلة يعني بدقة أرجو أن تكون متناهية، يعني 10 دقائق للدكتور، انتهت 10 دقائق يختم، يأخذ دقيقة ويختم، 10 دقائق لي زدت أخذ دقيقة وأختم وهكذا، ثم 50 دقيقة وأسكت، و50 دقيقة ويسكت الدكتور، ثم 20 دقيقة للأسئلة وتكفي. نرجو أن نكون يعني ملتزمين في الوقت، حتى الحضور يعني لعل البعض قد فرغ نفسه لساعتين حتى يسمع ويسأل ويذهب، فأرجو أن يكون هناك التزام في الوقت فعلا، يعني حتى الدقيقة التي أخذها الدكتورة وأخذها أنا تخصم على أن أتكلم 9 دقائق بعد ذلك. فأرجو المعذرة حقيقة، واسمحوا لي لا أستطيع أن أتقبل الأسئلة الآن، ولا مانع أن إن شئتم إكراما لكم أن تكون الأسئلة في بداية اللقاء القادم وليس في نهايته حتى نعطيكم حقكم. فأنا أقترح أن تكون الأسئلة في بداية الأسبوع القادم، أول 20 دقيقة لكم تسألون، ثم بعد ذلك نبدأ حوارنا، ونعطيكم أيضا 20 دقيقة أخرى تعويضا لكم عن هذه، ولكن إذا التزمنا بالساعتين فتكون ساعتان، تكون يعني الجلسة 2:30 لكم إن شاء الله تعالى. وأرجو المعذرة مرة ثانية، وأرجو المعذرة من الجميع إن كنت أسأت لأحد أو خرج مني ما يسيء، فكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون، ولم أقصد في هذه الكلمة أن أنبه على خطأ المعصومين وأنهم يخطئون، فلا يظن النظان هذا، وإنما هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وشكرا مرة ثانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.